Thank you. في ايه لما تتكلم عليك، لما تتكلم عليك حبي

حتى بخيالك. أما نفس الحب عندي حاجة تانية، حاجة تانية، حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك. أنت ما بينك وبين الحب دنيا دنيا دنيا، ما كلها ولا حتى بخيالك. أما نفس الحب عندي حاجة تانية، حاجة تانية، حاجة أغلى من حياتي ومن جمالك. أنت فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ انت فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ ده انت لو حبيت يومين كان هواك خلك ملاك. انت فين والحب فين؟ ظلموا ليه دايما معاك؟ ليه بتتجنى كده عالحب؟ ليه بتتجنى كده عالحب؟ ليه بتتجنى كده عالحب؟ انت عارف قبل ما على الحب حبي حبي حبي اللي انت جاي تفوت عليه.

المولي دايما معاك. ده لو حبيت يومين كان هواك خلاك ملاك. انت فين والحب وين؟ ظلموني دايما معاك. I'm not.